لحضور صلاة الجمعة وسماع الخطبة. لأنه سهر طول الليل إما في الدنيا الفانية أو بسبب المعاصي المهلكة. فمن هذا الذي حرم هذا البعيد وقربك أيها القريب؟ إنه الله عز وجل. هذه هداية من الله تبارك وتعالى إليك أن جاء بك إلى هذا المكان. والسؤال يا ترى هل هذا لأن الله وجد عندك أو بسبب أنك تملك المال أو الصحة أو نفورة في العقل فهداك؟ لا. أم هذا بسبب أنك استعنت لله ودعوت الله عز وجل أن يهديك؟ الله أعلم. أو أن أحدا من الصالحين دعا لك بالهداية فهداك الله؟ الله أعلم. أم أن هذا محض فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى عليك تستوجب شكرا لله؟ فهذا والله الذي أراه، أن هذا محض نعمة وفضل من الله عز وجل علينا جميعا. ليس لك ولا لغيرك دخل في هذا الأمر. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يدعو الله تبارك وتعالى لنفسه الهداية ولا يجدها، بل أنت ربما تدعو الله تبارك وتعالى لأقرب الأقربين إليك أن يهديه الله ولا تجده. إذا هذا هو محض فضل من الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية عمه أبي طالب، لأن أبا طالب قد كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه وجده عبد المطلب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ورباه في حجره رغم تقريب، بل وفضله على أبنائه وأخذه في رحلات تجارية إلى الشام ونصره وحماه من أذى الكفار لمدة 10 سنوات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه في كثير من المواقف جاءت قريش إلى أبي طالب تطلب منه أن ينزع يده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة من المرات جاءوا في أجهد وأجمل فتى في قريش إلى أبي طالب وقال له: خذ ابننا هذا فربيه واعطنا محمدا فنقتله صلى الله عليه وسلم، فانه يصف الهتنا ويسبب احلامنا ويعيد ديننا. فقال ابو طالب: والله ما انقذتموه، أعطيكم ابني لتقتلوه وتعطونني ابنكم لأربي لكم، والله ما أنفقتموني، فاصنعوا ما بان لكم، فاصنعوا ما بلغ. تكرر هذا الموقف كثيرا، وما زال أبو طالب يخطو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ينصره ويحميه، حتى أن الكفار لما آذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عمه أبي طالب. فلما ألم به المرض وحضرته الوفاة كما جاء إلى البخاري من حديث ابن المسيب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة ولذلك لما جاء عباس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اغنيت عن عمك ابي طالب فانه كان يحوطك وينصرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه في ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. ضحضاح يعني نار خفيف. وفي روايه ابي سعيد الخدري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده ابو طالب قال لعله تنفعه الشفاعه. والشفاعه لا تموت للكافر ابدا. ولكن هذه شفاعه مخصوصه من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب مما كان دونه. دي شفاعه مخصوصه فقط ليست لكل كافر. يقول لعله تنفعه شفاعتي فيكون في ضحضاح من نار الى عقبين. او قال الى الاسئله كعبين. وفي روايه أخف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب في ضحضاح النار إلى كعبيه يبني منهما نفوس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن القضية أن أبا طالب في عذاب أبدا الآبدين لا يخرج من النار أبدا من الجنة. وهذا هو فائدة التوحيد. الموحد مهما فعل ولو دخل النار سيخرج في يوم من الايام ويدخل الجنه. قولوا لا اله الا الله. هذه فائده التوحيد. اما الكافر حرمت عليه الجنه. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. ولعلك تلحظ هنا تعارض من ظاهريا بين قوله تعالى انك لا تهدي من احببت وبين قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ففي الايه الاولى الله تبارك وتعالى نفى الهدايه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لا هدينا فيه لا تهدي. في الآية الثانية وإنك لتهدي اللام هنا للتأكيد إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمستمع يظن أن هناك تعارضا ظاهريا بين الآيتين. والحاصل أنه لا تعارض. إن شاء الله نقول الإخوة نتقدم للأمام. إذا قيل لكم تفسحوا في المجال فافتحوا يفتح الله لكم. يوسع الله عز وجل عليك، والله موسع علينا ربنا. قدم اخي قدم قدمك قدمك. طيب خليك. الاخوة قدموا ان شاء الله، قدم. الاخوة خارج المسجد تدخل المسجد ان شاء الله. فهنا ليس هناك تعارض. فالهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنك لتهدي، الهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان. كما قال أهل العلم الهداية بمعنى الدلالة بالرشد. فهذه أثبتها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي. ويتبع في ذلك الأنبياء والمرسلون ويتبعهم العلماء ويتبعهم الدعاة إلى الله عز وجل. الهداية بمعنى البيان والإرشاد والدلالة بالنصر. هذه التي أثبتها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله تعالى ولكل قوم هاد. واما الدلاله المنفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي ف انت تهدي تبين وترشد وتدلل، اما دخول العبد الى طريق الله خلق الايمان في خلق العبد هذه لا تكون الا لله عز وجل. ولذلك يقول تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ هل هذه الاصنام والالهه الباطله تهدي الى الحق اي توفق الناس لدخول الاسلام؟ تخلق الايمان في قلوب الناس؟ الاجابه لا. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. هنا تجد قل هل من شركائكم من يهدي الى هنا حرف غايه، يعني ثم اتموا الصيام الى الليل، يعني تجد الليل وفقط غايتك الى الليل ولا تدخل الليل في الصيام. انما للحق دخول داخل الحرب. هذه لله عز وجل. وهذا معنى الايات بقوله تعالى: قل ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من يضل الله فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتد. اذا هذه الهدايه لله عز وجل فقط. ولذلك كم منا وكم من انسان تمنى ان يهدي الله اقرب الاقربين اليه ولم يحدث له ذلك، لان الهدايه بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك ضرب الله عز وجل لنا الامثله في القران على ما يدل على هذا الامر. ها هو نوح عليه السلام كم تمنى ان تدخل امراته في دين الله ولكنها ماتت كفاره. لوط عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كم تمنى ان تكون امراته من المؤمنات ولكنها ماتت كفاره. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فخالتاهما هنا ليست معناها الخيانة الزوجية، لا. قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبيهم قط. وهذا بإجماع أهل العلم. فهذا كرامة من الله تبارك وتعالى للأنبياء أن يحفظ جنابهم وجناب النبوة. ولكن الخيانة هنا بمعنى الخيانة في الدعوة. كانت امرأة نوح تقول عن نوح إنه مجنون. وامرأة نوح كانت تدل الناس على وعلى نبينا الصلاه والسلام. وكم تمنى نوح ان يدخل ابنه في الاسلام وان يكون معه من المؤمنين، ولكن الله تبارك وتعالى اراد غير ذلك فكان ابن نوح من الكافرين. والقصه كما في سوره نوح: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. نوح عليه السلام لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا. قال المفسرون: ظل نوح يزرع الشجر 100 عام ويكففه ويصنع الفلك في 100 عام اخرى. فيصنع سفينه عظيمه جدا. قال المفسرون: كان طولها 1000 ذراع. واين في الصحراء؟ ولذلك كم يظهر منه؟ انت بتصنع السفينه في الصحراء كيف ستحملها الى البحر وهي بهذه الضخامه؟ قال: ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هم لم يفهموا ما ماذا سيحصل؟ حتى إذا جاء أمرنا وصارت التنور، تنور في لغة العرب بمعنى الفرن الذي يقبل فيه ويؤمن عليه الطعام. العلامة، علامة الطوفان، أن هذا التنور يفور بالماء. فلما جاءت العلامة جاء الأمر الله تبارك وتعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل الحيوانات زوجين اثنين، هنا للتأكيد وليس للاستكرار، يعني ذكر وأنثى. وأهل، الأهل تشمل الزوجات والأبناء، إلا من سبق عليه القول، سبق عليه القول من الله أن هذا لن يجب وأن هذا سيغرق ويكون مع الكافرين. ومن آمن، يعني تأخذ معك من المؤمنين، وما آمن معه إلا قليل. سبحان الله. قال المفسرون، أكبر عدد ذكره المفسرون في عدد من آمن بنوح 80 إنسانا. 80. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعو الناس، يهدي الناس، ولكن إيمانه بالبيان والدلالة والإرشاد فقط. فما آمن معه إلا قليل، 80، يعني حتى لم يحصله في كل 100 عام إنسان. 100 سنة ما يمرش في نوح إلا إنسان واحد، لم يحصله ذلك. ولم يقصر نوح عليه السلام، بل دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا، ولكن هذه إرادة الله تبارك وتعالى الذي يملك هداية التوفيق وهداية إدخال العبد في الإيمان، هذه الليلة عز وجل فقط. وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها. في سورة القمر: فداعى نوح ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فتحنا أبواب السماء، مش مطر عادي، لا، فتحنا مطر بثقل بكثرة، وفجرنا الأرض عيونا، لم يكن وفجرنا من الأرض عيونا، من الطبيعي لا، الأرض كلها صارت عيون، فالتقى الماء على على أمر قدره الله أن يهلك الكافرين وينجي المؤمنين. وقال: اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. سبحان الله، إن ربي لغفور رحيم. في هذا الطوفان الله عز وجل سيهلك الأرض لمن فيها، ولا ينجي إلا نوحا ومن معه. وتقول: يا نوح إن ربي لغفور رحيم. هذه وحدها تحتاج إلى خوف، إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، سفينة ضخمة كان طولها 1000 ذراع وعرضها 400 ذراع، تجري في هذا الموج كالريشة في الهواء. لماذا؟ الموج كالجبال، مشهد عجيب. ونادى نوح ابنه وكان في معه: يا بني اركب معنا. نوح وهو يرتب المؤمنين وجد القوم في معه بعيدا عنه لا يشبهه بجواره، فقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما الذي ابعدك عن كم تمنى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد ام ابي هريره. يقول ابو هريره: فرجعت ابشر امي. يقول: فلما رجعت وقفت على الباب فسمعت خطخطه الماء، وقالت امي: مكانك يا ابا هريره. فلبست ذراعها وعجلت عن شمارها وخرجت اليه وقالت: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى هدايه الله عز وجل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ام ابي هريره فهداها الله تبارك وتعالى. يقول: فبكيت فرحا ورجعت اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الذي يملك رجاله هو الله، وها هما خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنه جميعا. من يتصور منا ان خالدا او عمرا يقول الاسلام؟ خالد بن الوليد هذا كان من اكابر قريش الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. استغل الصحف، استغل تلك الفرصة التي نزل فيها رومان على جبل رومان وأحاط بجيش المسلمين وجعل فيهم مقتلة عظيمة، قتلوا أكثر من 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتل في هذه الغزوة. أحرج ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الساعة. وكان الغزوات والمعارك التي قاتل فيها خالد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء مسلما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يتصور ذلك؟ وارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوه بؤس او معركه بؤس، وحمل الرايه بعد مقتل زيد بن حارثه، ثم جعفر بن ابي طالب، ثم عبد الله بن رواحه، فحمل الرايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمل الرايه الان سيف من سيوف الله. وقال رسول الله: ان خالدا سيف سله الله على الكافرين. وكان يلقب بسيف الله المسلول. واستعمله ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فارسله في غزوات عده، اهمها معركه اليمامه التي قاتل فيها المسلمون مسيلمه الكذاب الذي دعا النبوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببه استجد كثير من العرب. فذهب اليه خالد وامتنع منه وقتله هو ومن معه. واستعمله عمر بن الخطاب، وما دخل غزوه الا وانتصر فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه. وهو عمرو بن العاص كان من اكابر اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعدما اسلم: لم يكن احد ابغض الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله. يقول: وكم تمنيت ان القاه فاقتله. من يصدر منه هذا الامر والقلب والاحساس، كيف تتصور انت ان يهديه الله عز وجل؟ حتى انه بعد ذلك في الخندق لما هدم الله الاحزاب فكر عنه وقال: سيصعد ويظهر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، واذا جاء الى مكه سيظهر على اهلها، واني لارضى ان اكون تحتها، وساترك مكه واذهب الى الحبشه. واراد ان يذهب الى الحبشه ويتنصر على يد النجاشي هناك. انظروا الى فضل الله عز وجل. فجمع الهدايا وكلف نفسه وذهب هو وبعض اصحابه الى الحبشه الى النجاشي. لما دخل عند النجاشي واعطاه الهدايا وجد عنده النجاشي بايع عمرا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع عمرو إلى مكة ولم يخبر صاحبيه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في طريق قابل من؟ قابل خالد بن الوليد. إلى أين؟ قال أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاجر معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعاه على الإسلام، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهما. فعمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وقال له يا رسول الله أبايعك على الإسلام، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده فرفع ثم قال له ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله ذنبي كله. يعني قبل ما اخد الاسلام فاشترط ان ربنا يغفر لي كل الذنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو الم تعلم ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجران يهدم ما قبلها وان الحج يهدم ما قبله؟ فقدم عمرو يده وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يعلم مكانه عمرو وضعه التوظيف الصحيح، فارسله في غزوه ذات الثلاث امره على ابي بكر وعمر، ليس لانه افضل من ابي بكر وعمر لا وكل وحاش، ولكن هذا من باب التوظيف، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. واستعمله ايضا ابو بكر واستعمله عمر بن الخطاب وارسله الى مصر، ففتح الله عز وجل مصر على يدي عمرو بن العاص. وكانوا على دين النصرانية، كانوا قبطة، فدعاهم عمرو إلى الإسلام، فدخل الناس في الإسلام على يد عمرو بن العاص، ولذلك كل المسلمين حتى وقتنا هذا وحتى تقوم الساعة في ميزان حسنات عمرو بن العاص رضي الله عنه. انظر لما يريد الله تبارك وتعالى للإنسان الخير يهديه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فيا ايها الاخوه الاحباب، الحاصل ان الهدايه بمعنى التوفيق ودخول العبد في الايمان والالتزام باوامر الرحمن، وبمعنى خلق الايمان في قلب العبد، انما هي من الله عز وجل وحده. لكن لا يحتاج ذلك العاقل وهو قائم على معصيته ويقول لم يهدني الله عز وجل فانا على المعصية. لا، لا يقول ذلك من يفهم شريعه الله تبارك وتعالى. ولكن العبد عليه ان يستعين بالله عز وجل وأن يستغيث بربه وأن يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه سبحانه وتعالى ويطلب الهداية من الله عز وجل مهما كنت على المعصية. ولو اطلع الله تبارك وتعالى على قلبك فوجد فيه الذل والخضوع والانكسار سيهديك الله تبارك وتعالى، سيهديك الله تبارك وتعالى. إذا من يطلب الهداية من الله يهديه الله تبارك وتعالى، ولكن لابد أن يكون عندك الانكسار والذل والخضوع لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعاء الرجاء عند مسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى. الهدى يفتح يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. يقول ماذا؟ اللهم اهدني. وفي رواية أخرى أو من معنى آخر كان يقول: اللهم اغفر لي وارزقني واهدني وعافني. وكان يقول: اللهم اهدني لأفضل الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولا يطلق سيئها إلا أنت. إذن من يقول اللهم اهدني؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الهادي البشير النذير، يقول اللهم اهدني. فما معنى هذا الكلام؟ إنما يطلب الاهتدادك من الهداية، ويطلب الثبات على الهداية، ويطلب الاستمرار على الهداية. هذا رسول الله، فما بالك بأنت وأنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان. يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الثبات على الهداية، ويطلب الاستمرار على الهداية، ويطلب الامتداد من الهداية. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولذلك يا عبد الله، يا عبد الله، هذه الهداية التي بمعنى التوفيق من الله تبارك وتعالى لا تأتي إلا بعد الهداية التي بمعنى البيان والدلالة. إذا المرتبة الأولى أن يكون عندك الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد، يعني لابد أن تتعلم أولا ثم تدعو الله تبارك وتعالى فيأتيك الهداية التي بمعنى التوفيق. ولذلك هذه الهداية التي بمعنى الدلالة والبيان لن تأتيك إلا عن طريق المسجد. تأتي إلى المسجد وتحضر دروس العلم، وتحضر الى الصلوات مبكرا، وتحضر الى الخطبه الجمعه مبكرا. انما الناس الان يحضرون المساجد، كيف ستكون لهم الهدايه التي بمعنى البيان والدلاله؟ انت في بيتك سياتيك الهدايه التي بمعنى البيان والدلاله؟ لا. ولذلك اقول لكم معتذرا انه في كثير من الاوقات في هذا المسجد يؤذن المؤذن ولا يوجد واحد في المسجد. واحد في المسجد لا يوجد. فأين الناس؟ أين طلب الهداية من الله؟ أين طلب الهداية التي بمعنى البيان والدلالة؟ من أين ستتعلم؟ وفي صلاة الجمعة كثير من الناس ما زالوا نائمين في وقت خطبة الجمعة. فأين طلب الهداية من الله تبارك وتعالى؟ وابن القيم يقول: الهداية تجلب الهداية، والضلال يجلب الضلال، وكلما أكثر الإنسان من الأعمال الصالحات فإنها تكثر الهداية، لأن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة، فيجازي عليها بالهدى والرشاد، ويبغض الأعمال السيئة فيجازي عليها بالضلال والشقاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أولادنا، وأهلك ومن آمن وأهلك Gracias.